يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله